سرقته انت من اول نظرة كرمال عينك انت ضويت العشرة فكرت انه ابتدى مشوار فرحتنا ما لقيت غير الوجع وايامنا المرة نجوم الظهر فرجيتني بكيت عيني عمرتك وهديتني ما قصرت فيك نجوم الظهر فرجيتني بكيت عيني عمرتك وهديتني ما قصرت فيك شفتك عالحقيقة من أول نظرة من أول نظرة حداد رغم مني خايف ملبك رح صفي نيتي وكمل المشوار والله بيعلم شو اللي بقلبك حبك انا ورح ضلني حداد رغم مني خايف ملبك رح صفي نيتي وكمل المشوار والله بيعلم شو اللي بقلبك نجوم الظهر فرجيتني بكيت عيني عمرتك وهديتني ما قصرت فيك نجوم فرجيتني بكيت عيني عمرتك وهديتني ما قصرت فيك يا ريت شفتك عالحقيقة من أول نظرة من أول